السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع. جرت عادة أهل العلم أن يذكروا مثل هذا الباب في أواخر الكتب، إذا انتهى من الأبواب التي يريدها قال: باب جامع يضع فيه أحاديث لا تندرج تحت الأبواب السابقة ولا الكتب السابقة. أما هنا وضع أحاديث من كتاب الصلاة، نعم، فلو ترجم لكل حديث أو حديثين كما مضى بترجمة تخصه، وأيضا هو جعل هذه الأحاديث بين أجزاء الصلاة، بين صفتها وبين التشهد، والتشهد من صفتها، فلا أعرف وجها لهذا الباب في هذا الموضع، مع أن الأحاديث كلها الموجودة كلها تندرج تحت كتاب الصلاة. قد جرت عادتهم في جعل الباب الجامع في أواخر الكتب، بحيث يجمعون أحاديث لا تندرج تحت أبواب سبقت، أما ما يمكن إدراجه في الأبواب السابقة يدرج. وعلى كل حال، الكتاب بهذا الترتيب وبهذا الانتقاء وبهذا التحرير محل عناية وحفاوة من أهل العلم، فمنذ أن ألف الكتاب إلى يومنا هذا، وتراجم أهل العلم تجد يندر أن تجد فيهم من لا ينص في ترجمته على أنه حفظ كذا وكذا وكذا، وكتاب العمدة للحافظ عبد الغني، لأنه منتقى من الصحيحين، كتاب منتقى من الصحيحين، فهو من أفضل كتب الأحكام. نعم، فيه إعواز كبير، لأن هناك أحاديث من أحاديث الأحكام لا توجد في الصحيحين، موجودة في السنن والمسانيد وغيرها، امتاز بها الكتب الأخرى كالمنتقى والمحرر والبلوغ وغيرها. يقول: الحديث الأول عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم، أحد مفرد مضاف، فيعم الجميع، فيعم الجميع، أي داخل للمسجد لابد أن يصلي ركعتين، لكن هل يشمل خطيب الجمعة مثلا؟ دخل خطيب الجمعة يصعد إلى المنبر ليصلي ركعتين، عملا بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد رقي المنبر، وهذا مخصص لهذا الحديث، هذا مخصص لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فمن دخل لصلاة العيد يصلي ولا ما يصلي؟ هل نقول إنه يشمل عموم هذا الحديث، أو نقول لا يصلي للنبي عليه الصلاة والسلام المصلي؟ وهل ترك الركعتين قبل العيد وبعدها من قبله عليه الصلاة والسلام من أجل تخصيص صلاة العيد بهذا ليشمل عموم الأمة، أو لأنه انشغل بالصلاة؟ انشغل بالصلاة، والمقصود شغل البقعة. وعلى هذا، إذا صليت العيد في مسجد ودخل المأموم قبل الإمام يصلي ركعتين ولا ما يصلي؟ يصلي، يشمل عموم هذا الحديث، يصدق عليه أنه دخل المسجد فيصلي ركعتين. كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في مكانها، النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالصلاة، لأن الصلاة تقدم، كما لو دخل المأموم وقد أقيمت الفريضة. ينشغل بها عن تحية المسجد وعن الراتبة القبلية، والمقصود من وجود الركعتين شغل البقعة، ولذا تتأدى هاتان الركعتان بأي صلاة، لكن لا بد أن تكون ركعتين فأكثر حتى يصلي ركعتين. إذا قال أنا أدخل المسجد بعد صلاة العشاء وبدلا من أجلس أخالف النهي أصلي ركعة واحدة أنويها وتر وتكفي، نقول لا بد من ركعتين. لكن لو قال أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، بتسع، نقول لك ذلك، لأن صدق عليك أنك أتيت بركعتين. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا تتأدى ولا يتم الامتثال في هذا الحديث إلا بركعتين فأكثر. إذا دخل أحدكم المسجد، هل يشمل كل ما يمكن أن يطلق عليه مسجد؟ مصلى العيد مثلا، مصلى الجنائز، كان الجنائز لها مصلى خاص خارج البلد يسمونها جبانة، صلون هناك تكون قريب من المقبرة، وأحيانا في جزء المقبرة. وأما مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله فله أحكام، يعني نعم هو دون المسجد في الأحكام وفوق مصلى الجنائز. ولذا يقرر أهل العلم أن مصلى العيد مسجد ومصلى الجنائز ليس بمسجد. طيب، المسجد الذي معروف حدوده ومعالمه لا شك أن له جميع أحكام المسجد، لكن المصليات في الأماكن العامة وفي الدوائر الحكومية يصلى فيه وقت واحد الظهر مثلا، هل يأخذ أحكام المسجد؟ لا يأخذ أحكام المسجد، بدليل أنه لو بيع هذا المكان بيع معه، لم يوقف على أساس أنه مسجد وليست فيه معالم المسجد، ولا تتأدى به الجماعة المطلوبة حيث ينادى بها. ولذا من يسمع النداء يلزمه الإجابة، ولا يكفي أن يصلي في مصلى الدائرة وفي غيره، اللهم إلا إذا ترتب على خروجه من هذا المكان ضياع للعمل أو تضييع للطلاب أو ما أشبه ذلك. هذه مسألة رخص فيها أهل العلم من أجل حفظ العمل وحفظ الطلاب من الضياع والتسييم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لو قال أريد أن أدخل المسجد وأستمر واقفا، أو قال لا لن أجلس أضطجع، أنا جاي أنا بنام خلاص، أنا قال لا يجلس ما أنا بجالس، انسدح على طول. نعم يتم ولا ما يتم؟ نعم تلزم الصلاة ولو قال باقف؟ نعم من المكس، لو وقف ساعة يقول أنا لا جلست لا خالفت، أنا ما خالفت، ولو كان بيده عمل يسير يقتضي الجلوس وهذا العمل يفوت، يعني مثل اللي يركبون الآلات هذه للدروس وفيها مصلحة تخدم الدرس، يقول أنا ركب اللي بيدي وصلي ركعتين، يعني جلوس غير مقصود. وقل مثل هذا لو خرج من باب ودخل مع باب ويريد الدخول في المسجد، دخل مع هذا الباب وصلى ركعتين، قال لا أجلس فك الزاوية لكن من أموذي الأمر عليهم أطلع وأدخل، نقول هذا خرج ليدخل يلزم ركعتين ولا ما يلزم؟ قل مثل هذا من صلى في المسجد الحرام مثلا، صلى الفرض مثلا في الدور الأرضي وجدوه ضنك وضيق وحر وما أدري إيش، قال أطلع على السطح، فطلع مع الباب ورقى السلم الكهربائي وصلى بالسطح قبل ما يبدو، أنا قلت تصلي ركعتين ولا ما تصلي؟ لأن منهم من يفرق بين من خرج لذات الخروج ودخل لذات الدخول وبين من خرج ليدخل، ومنهم من يفرق بين ما إذا كان الفاصل قصير يعني يتردد على المسجد وجالس في المسجد فأراد أن يخرج البرادة برا ويشرب ويرجع، يلزم ولا ما يلزم؟ خرج ليتوضأ ويرجع والدورة قريبة جدا، ثم يقول إذا كان الفاصل قصير، وهذا مقيس على من يتكرر دخوله على مكة كالحطاب والجمال وغيره متكرر يوميا يدخلون الليموزينات وعلى يلزمه إحرام ولا ما يلزمه. عند من يقول أن الإحرام يلزم كل داخل والمذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، أما من يقول أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة كما هو منصوص ومنطوق الخبر ممن أراد الحج والعمرة، هذا ما فيه إشكال. لكن الذي يقول بأنه يلزم كل داخل يقول هذا الذي تكرر دخوله ما يلزم ويحرم كل ما دخل، فالذي تكرر دخوله إلى المسجد مع فاصل يسير هذا عندهم لا يلزمه تحية، لأن هذا يشق والمشقة تجب التيسير. فمثل من دخل ليخرج يتسامحون في أمره، من خرج قريبا ليعود ليشرب ولا شبهه أو يكلم شخص عند الباب يدخل هو حي المسجد والحمد لله، فمثل هذا يتسامح في حقه. وإلا من دخل جاء التوجيه النبوي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعامة أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة والأمر بالركعتين للاستحباب، عامة أهل العلم عليه، ولم يقل بوجوبهما إلا نزر يسير من أهل العلم وهو مقتضى اللفظ الوجوب. لكن الصوارف ذكروا صوارف كثيرة. فماذا الحديث الثلاثة لما مروا بالمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، ثلاثة: واحد جلس وجد فرجة فجلس، وآخر جلس في آخر الحلقة، والثالث انصرف. ثم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وما الثالث أعرض فأعرض الله عنه، وما حفظ أنهما صليا تحية المسجد. هذا من الصوارف، ويذكرون مثل هذه القضايا الكثير، يعني قضايا متعددة في مثل هذا. للموجب أن يقول أن ما تقرر في الشرع وجاء الأمر به على وجه التخصيص لا يلزم نقله في كل حادثة، لا يلزم نقله في كل حادث، يعني نقله من تقوم الحجة بنقله فلا يلزم أن ينقله كل أحد، خلاص صار هذا معروف ما يحتاج نقل ثاني. احتمال أنه ما صلى تحيتهم، لو ما صلى لاتجه إليهما ما اتجه إلى غيرهما، صليت ركعتين يعني لو لم يكن صليا. نعم، والإمام يخطئ، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب جلس قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ولا يلزم أن ينقلوا. منهم من يقول، وهذا مذهب عامة أهل العلم، أنها الاستحباب، وذكروا من الصوارف ما ذكروا، ومنها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وليس منها تحية المسجد. على كل حال، القول المعتبر والمفتى به عند أهل العلم أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فلا يجلس الأمر بالشيء، يقول أهل العلم نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا نهي عن الجلوس هل هو أمر بالقيام؟ هو نهي عن الجلوس مغيى بغاية وهي صلاة ركعتين، فإذا لم يحصل منه الجلوس لا تلزمه هذه الغاية، لأنه مربوط بغاية، فلا تلزمه هذه الغاية. ومعلوم عند أهل العلم أن الأمر بالشيء إذا كان ضده واحد صار النص أمر بالشيء بمنطوقه ونهي عن ضده بمفهومه، لكن إذا كان له أضداد أكثر من ضد فهل هو نهي عن جميع الأضداد أو عن واحد منها أو لا يتناول الأضداد كلها؟ فعندنا فلا يجلس، هل معنى هذا فليقف؟ يعني الجلوس ضده القيام، نعم ضده القيام، وعند الظاهرية أيضا من أضداده الاضطجاع، فإذا اضطجع عند الظاهرية ما عليه شيء خلاص لأنه ما جلس، إلا عند من يقول أنه لا يمكن أن يضطجع حتى يمر بالجلوس، ما يتصور اضطجاع من غير الجلوس، يتصور لما يتصور يعني على طول بيطيح ما يمكن، فإذا اضطجع صدق عليه أنه جلس لأنه لا ينفك الاضطجاع من الجلوس. فالاضطجاع لا يحل الإشكال كما يقول أهل الظاهر. نعم إن وقف فلا يتجه إليه النهي، إن وقف لا يتجه إليه النهي، لكن من الذي يقف مدة طويلة وبإمكانه أن يصلي هاتين ركعتين بدقيقتين خشية أن يصلي؟ هذا محروم، هذا محروم، فيصلي ركعتين ثم يجلس. لكن إذا قال أنا لن أجلس أقف، لا سيما إذا كان المانع شرعي، إذا كان المانع شرعي، شو المانع الشرعي؟ نعم النهي، النهي، النهي مانع شرعي، فمثل هذا له وجه. إذا كان المانع مرغب فيه له وجه، إذا قال والله الآن درس إن صليت فلن أعقل من صلاتي شيء ولن أستفد من الدرس، يعني لم أستفد من الدرس ولن أعقل من صلاتي شيء، فأنا باكف إلى أن ينتهي الدرس إلى شوف. نعم هذا مبرر أنه ياكف، لكن شخصا ما عنده بينتظر شخص قال ميعادك المسجد، نعم وطال قيامه، كان بجيك الساعة 8 ودخل المسجد 7:30 قال نصف ساعة هاقف صلي ركعتين الله المستعان، ناقف بدل ما نصلي نقول لا يا أخي أنت محروم صلي ركعتين واجلس. أنا مسألة لو دخل إلى المسجد وهو على غير طهارة، استحسن بعضهم أن ينشغل بالتسبيح والذكر ويجلس، لكن هل من لازم الأمر بهاتين الصلاتين الأمر بالوضوء لأنه ما لا يتم إلا به؟ أو نقول أن عدم الوضوء مبرر للجلوس، مبرر للجلوس؟ مسألة الاضطجاع التي يقولها الظاهرية ترى يحتاجها كثيرا الذي يحتاج إلى أن ينام في المسجد، يعني في معتكف وكل ما انتبه يبي ينتبه يروح للدورة يتوضأ ويجي يصلي ركعتين، معناه ما ينام يطير عنه النوم، يقول لا أنا ما نبجع أضطج على مذهب الظاهرية. نقول هذا في حكم وحكم من يكثر التردد، إذا صلى أول مرة فالخروج اليسير هذا مبرر يعني سهل، عند كثير من أهل العلم يرخص له في أن لا يصلي. أقول الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فهل الأمر بهاتين الركعتين أمر بالوضوء لهما؟ نقول نعم أمر بالوضوء لهما، لكن ما دام الركعتان مستحبتين فالأمر بهما أيضا بالوضوء لهما مستحب، لأنه لا يتأدى هذا المستحب إلا بهما. ومسألة الإتيان بهاتين الركعتين في أوقات النهي بحثت أكثر من مرة، يعني بسطت أكثر من مرة فلا نحتاج إلى إعادتها. نعم. عفى الله عنك. وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم هذا يقول الوقت الذي قبل صلاة العيد أليس وقت نهي؟ أليس وقت نهي؟ نعم من دخل في وقت النهي، لكن المسألة مفترضة فيه من دخل بعد خروج وقت النهي، أن وقت النهي اللي قبل صلاة العيد هذا وقت مغلظ معروف، لكن تأخير الفطر مثلا لو أخرت بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة مثلا ودخل قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، إن كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين، وإن كانت في غير المسجد فالأمر في ساعة. أما بالنسبة لما بعد صلاة العيد فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين في بيته، ولعلهما ركعتا الضحى، وإلا فصلاة العيد ليس لها راتبة. في الحديث الثاني يقول عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة، إذا عطس شمته، إذا سلم رد عليه، إذا احتاج إلى شيء كلمه، حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت له معاني كثيرة، منها دوام الطاعة ومنها الطاعة ومنها طول القيام ومنها الصلاة ومنها السكوت، ومنها السكوت. وما الذي يرجح السكوت معنا؟ السياق، يكلم مقابله السكوت، يكلم الرجل منا صاحبه ولا جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت يعني أمرنا بهذه الآية أو بنصوص أخرى أن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، لكن هل هذه الآية يعني هل قول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بهذه الآية ولا بأدلة أخرى؟ نعم، وهذه الآية تدل على النهي، قوموا لله قانتين يعني ساكتين، فأمرنا بالسكوت، قوموا قانتين يعني حال كونكم قانتين ساكتين معناه اسكتوا. نعم، وهنا السياق يكلم الرجل من صاحبه وإلى جنبه فصاح تنزلت وقوموا لله قانتين، الغاية قوموا لله قانتين، لا سياق الخبر. نعم، سياق الخبر يدل على أنه في السكوت لأنها غاية للكلام، لأن الصحابي ساقه على أنه غاية للكلام، وسبب نزولها إيش؟ كلامهم، فجاء النهي عن الكلام والأمر بالسكوت لأنهم كانوا يتكلمون، والغاية هنا وقوموا لله قانتين هو مشترك لمعاني كثيرة، لكن السياق ما الذي يرجح أحد معاني المشترك للسياق، وهنا السياق يدل على أن قانتين ساكتين. الآن الخبر مرفوع ولا موقوف؟ نعم، ها له حكم الرفع من أي وجه؟ نعم، دعنا من آخره، لو ما فيه كنا نتكلم في الصلاة، تكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم الله قانتين. نعم، الحاكم يرى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لأن الصحابي الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما جاء في التفسير من قبل الرأي لن يقدم على تفسير القرآن إلا وما عنده أصل حجة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عامة أهل العلم حملوا ذلك على ما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع، وما عدا ذلك يحتمل أنه قاله باجتهاده. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وهنا أمر بالسكوت ونهوا عن الكلام بهذه الآية وبغيرها من النصوص، وأمرنا ونهينا معروف أن له حكم الرفع عند أهل العلم، والكلام من عالم بتحريمه متعمد له ذاكر لصلاته لغير مصلحة الصلاة قالوا أو إنقاذ مسلم مبطل لها، لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في حديث اليدين تكلم، لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل، لإنقاذ مسلم من هلك، أعمى يقع في حفرة فينبه، قالوا إنقاذ مسلم من هلك، هذه الكلام في الصلاة مفسدة مغمورة بالنسبة لإنقاذ المسلم، ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمن مبطلات الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك وغيرها كلها مبطل للصلاة. الكلام المبطل، الكلام، أما الإشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة، وسبقت الإشارة إليها. عندنا الإشارة غير المفهمة، الإشارة ولو كانت مفهمة هذه لا تبطل الصلاة، غير الإشارة مما لا يسمى كلام، هو لا يسمى كلام لكن من لازمه خروج بعض الحروف تنحنح، انتحب، بكى، حصل له أنين في الصلاة، كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان. ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئا من هذا فبان منه حرفان بطلت، تبطل عنده ببيان حرفين. ومن عداهم يقول لا، ما دام ما تكلم ولا يصدق عليه انه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه فيرد بالإشارة، يرد السلام بالإشارة، والإشارة مفهمة. وفي حديث أسماء في صلاة الكسوف أشارت إلى السماء أن آية فأشارت برأسها أن نعم. الكلام لمصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم قلنا إنه يجوز، لكن هل يبطل الصلاة ويلزم الإعادة؟ لا يبطل الصلاة ولا تلزم الإعادة. هل يوجد وقت ناهي يوم الجمعة قبل الظهر؟ حفظ عن الصحابة أنهم يتطوعون ويصلون حتى يخرج الإمام. وجاء في الباب حديث أن الجمعة لا تسجر فيها جهنم، فمثل هذا اليوم، فيوم الجمعة استثناه أهل العلم من وقت النهي، وسلف هذه الأمة لا يزالون يصلون حتى يخرج الإمام. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا الحديث المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يعني الثلاثة عمر وابن عمر وأبو هريرة، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما يعود إلى الراويين ابن عمر وأبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، وسبق الحديث فيه، وأن الهاجرة هي وقت شدة الحر، يعني أول الوقت، ثم صارت تطلق على المبادرة بصلاة الظهر في أي فصل من فصول السنة. وسبق الكلام فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وهذا من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم فيخرجهم من بيوتهم في هذا الوقت الشديد الحر. فأبردوا عن الصلاة، هذا يقول: لقد سألتك أكثر من مرة فلم تجب، لأن لا بد أن نجيب. إذا أتيت إلى زواج وفي تصوير بفيديو فما العمل؟ على كل حال، إذا كنت ممن يرى تحريم التصوير بالفيديو فلا يجوز لك البقاء، تنكر إن امتثلوا بها ونعمة، وإلا لا يجوز لك البقاء. وإن كنت ممن يقلد من يرى جواز ذلك وأنت لست من أهل النظر فأفتى به من تبرأ الذمة بتقليده، لكن على الإنسان أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. إذا لا يساوم في دينه، لا يجامل في دينه، إذا كان يرى هذا أمر محرم لا يسوغ له البقاء، والله المستعان. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، الزوال 12 ويخرج الوقت بعد 3 ساعات ونصف مثلا، وكله وقت أداء للصلاة، شو معنى نبرد؟ يعني في شدة الحر، العصر في شدة الحر. نعم، يعني هل فأبردوا، هل معناه أن نصلي الظهر في آخر النهار إذا برد الجو، أو في وقتها؟ في وقتها، لكن هل ينحل الإشكال في وقتها؟ يعني بعد ساعتين من الزوال، 3 ساعات من الزوال يبرد الوقت ولا يستمر حار؟ يستمر حار، لكن المقصود أن يكون للجدران ظل يستظل به الناس للخروج إلى الصلاة. ومنهم من يقول تؤخر الصلاة، صلاة الظهر، إلى آخر وقتها، ليكون الظل مستوعب للناس وقت دخولهم وخروجهم، وأيضا للتيسير على الناس ليخرجوا إلى الصلاتين مرة واحدة، فيكون كالجمع الصوري. كالجمع الصوري، منهم من يرى هذا من أهل العلم ويقول إن لو تأخرنا ساعتين ما نحل الإشكال، سنبين أطلع بالشمس طالعين طالعين أول وقت أفضل. نعم، هذا ملاحظ أنه في شدة الحر ما ينحل الإشكال إذا أخرنا ساعة أو ساعتين. نعم، لكن وجه التأخير ليكون للحيطان ظل يستظل بها الناس، وإلا بعد الزوال مباشرة يصعب أن يوجد ظل يستظل به جميع الناس الذين يريدون الخروج إلى الصلاة ويخرجون منها. وعلى كل حال هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، وهذا من تيسير الله جل وعلا. لكن هل التأخير رخصة ولا هو السنة؟ لأنه جاء ما يدل على أن أفضل الوقت أوله، أول وقت هو أفضله، فهل نقول هذه رخصة أو نقول سنة؟ وإذا قلنا رخصة فمن لا يحتاج إلى هذه الرخصة يفعلها يؤخر ولا يقدم يرجع إلى الأصل، وإذا قلنا سنة يفعلها ولو لم يحتاج إليها. طيب، مجموعة من الناس طالعين في نزهة وباستراحة ولا عندهم إشكال ولا يسمعون الندى ويصلون باستراحتهم، والمكيفات شغالة والمكان يستوعب ودورات المياه في جانب، ما عندهم مشكلة، هؤلاء يقدمون ولا يؤخرون؟ إذا قلنا رخصة يرجعون إلى الأصل يقدمون، لأنهم ما عليهم، ما عندهم مشكلة، العلة للتأخير ليست موجودة. وإذا قلنا هذه هي السنة يؤخرون ولو لم يتأذوا بالحر. وقل مثل هذا في الجمع لسبب في الحضر، إذا قلنا أنه رخصة لا يسوغ لمن لا تنطبق عليه العلة، وإذا قلنا هو السنة قلنا يجمع مع الناس ولو ساكن في غرفة من المسجد. فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم اشتكت إلى الله جل وعلا وأن بعضها أكل بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يوجد من البرد من ذلك النفس، فيستعيذ المسلم من حرها وبردها، وأشد ما يوجد من حر فهو من النفس الثاني. فإن شدة الحر من فيح جهنم، كونها اشتكت هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، لا يمنع أن يكون بلسان المقال، وأن تشتكي بالصوت والحر وش المانع؟ اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وش المانع تتكلم؟ القدرة الإلهية صالحة لهذا. من هم من يقول أبدا اشتكت بلسان المقال والله جل وعلا رأى ذلك منها فنفس له، لكن الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة والشكوى الأصل فيها أن تكون باللسان. نعم نعم، عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أن يصليها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يقول: هل التبسم مبطل للصلاة؟ لا، أكثر على أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس بضحك، لكنه مناف لمقتضى الخشوع، الخشوع ينافيه التبسم. وعند ابن حزم التبسم مبطل للصلاة لأنه ضحك، بدليل قوله تعالى: فتبسم ضاحكا، فدل على أن التبسم من الضحك. والجمهور على أنه لا يبطل الصلاة. من خرج من المسجد وذهب إلى مسجد آخر فالتزمه السنة، نعم تلزم تحية المسجد للمسجد الثاني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة، نعم الإنسان معرض للنسيان، لكن على المسلم أن يكون من الاهتمام، بحيث لو ينسى الأكل والشرب والنوم والعمل والوظيفة والأهل والمال ما ينسى رأس المال، لا ينسى رأس المال الذي هو الدين، لكن إذا حصل هذا غفل، والإنسان يأتيه ما يشغله وينسيه ويلهيه ويذهله. حين بعض المواقف تجعل الإنسان يذهل، والنبي عليه الصلاة والسلام شغله الكفار يوم الخندق عن صلاة العصر. على كل حال من نسي، والناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. لو وجد شخص كل يوم ينسى فرض ويستدل بالآية: ومن سمي الإنسان إلى نسيانه، هذا يدل على عدم اهتمام، يدل على عدم اكتراث. نعم قد ينسى في السنة، قد ينسى في العمر، قد ينسى، أما إذا دل الأمر على عدم الاكتراث فإنه يؤاخذ بهذا، وإلا فالأصل أن النسيان معفو عنه. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، هذا وقتها، مجرد ما يذكرها في أي وقت من ليل أو نهار فليصلها، تعقيب بالفاء يعني مباشرة فورا، فليصلها إذا ذكرها، إذا تذكرها صلى، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا يلزمك أن تتصدق، لا يلزمك أن تعتق، لا يلزمك أن تصوم، فهذه كفارتها، تصلي إذا ذكرتها. هل يلزمك أن تتوب تستغفر؟ نعم ليس على سبيل الوجوب، لكن من تمام العمل أن تنسب التقصير إلى نفسك، مهما بذلت من الأسباب فالتقصير حاصل. نعم، لأن هل يتصور إنسان ينسى الدوام؟ هل يتصور إنسان ينسى الدراسة؟ نعم، ما معنى كونه ينسى الصلاة ولا ينسى دوامه ولا دراسته ولا أكله ولا شربه ولا، لابد من التقصير، مع أن الإنسان مجبول على النسيان، لكن يبقى أنه عدم الاهتمام جعله ينساه، وحينئذ يعترف بتقصيره ويندم، وهذا رفع لدرجاته، لا لأنه يأثم إذا نسي، لا هذا مسألة أخرى. يعني قد يقول الفقهاء، فقهاء الظاهر، أنت ما يلزمك إلا تصلي، لكن أرباب القلوب يقول عليك تبعات أخرى، تندم وانكسر بين يدي الله، وجعل على الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنك. وهذا ينبغي أن يكون ديدن المسلم محاله، أن ينسب نفسه إلى التقصير باستمرار ولو أدى العبادة. ولذلك شرع في نهاية كل عبادة ذكر من الأذكار، بعد الصيام التكبير، بعد الصلاة الاستغفار، بعد نعم تكمل العدة ولتكبر الله. وبعض الناس يفعل ويفتي غيره، إذا قيل له أن فلان حصل له مانع من صلوات أسبوع مثلا، عليه صلوات أسبوع، يفتي لنفسه أنه يصلي كل فرض مع فرض، صلى الفجر اليوم يصلي الفجر من اليوم الأول، صلى الظهر اليوم يصلي الظهر من اليوم الأول، أو يسرد صلوات الفجر كلها حقات أسبوع، ثم إذا صلى الظهر صلى صلوات الظهر كلها، ثم إذا صلى العصر صلى صلوات العصر كلها، وهكذا. فيفعل في نفسه وقد يفتي غيره، وسمعنا من يقول بهذا من العوام. لكن قضاء الفوائت فورا، عليك صلوات أسبوع سردها الآن، والمشقة تجلب التيسير، إذا كانت تعوقك عن تحصيل الحاضرة. وقلنا أهل العلم ترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا نسي صلى العصر قبل الظهر ما عليه، لكن مع الذكر لا يجوز أن يصلي الظهر قبل العصر. ومن سرد الفجر 7 أيام قبل الظهر، هذا مرتب ما رتب، يصلي اليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في الوقت ولو كان وقت نهي، لأن هذه فرائض لا تدخل في النهي. ثم يأتي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك وإلى آخره إلى أن تنتهي، للمبادرة في إبراء الذمة، للمبادرة في إبراء الذمة. فليصلها إذا ذكرها، يعني بمجرد ذكره إياها يصليها، لا كفارة لها إلا ذلك، ما في بديل عن كونه يصليها، لا بديل عن صلاته إياها، ولا ينوب عنه أحد فيها. ما يقول الله أنا مشغول وراي صلوات، قم يا فلان صل عني، ما في أحد يصوم عن أحد. وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، لا شك أن الصلاة إنما شرعت والمساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله، فهي مشتملة على الذكر. وقد يكون المراد من الآية ويدل عليه السياق أقم الصلاة لذكرك إياي وذهاب النسيان عنك، يعني بتذكرك هذه العبادة المشتملة على ذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وقل مثل هذا في من صلى صلوات مع الإخلال بها وأمر بقضائها، صلى صلوات غير مجزئة فأمر بإعادتها، يكون حكمه حكم من نام عنها أو نسيها، يقضيها فورا، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، مثل ما تقدم لا كفارة لها إلا ذلك، لا يلزمه غيرها. وهل نقول أن من نام عن الصلاة فانتبه هو الوقت ويكون فعله إياها أداء باعتبار أن وقتها بدأ الآن من استيقاظه، أو نقول هو قضاء ومثله من نسي ثم ذكر وقته من ذكره إياها أو وقتها الحقيقي ومع ذلك ثم يقضيها بعد ذلك؟ مقتضى تعريفهم للقضاء والأداء أنها قضاء، لكن لا إثم في ذلك، لأنه معذور شرعا. طيب هذا من نسي ومن نام المعذور في الجملة، لكن غير المعذور ذاكر ومنتبه وجالس أن يسولف مع زملائه ومع زوجته وأولاده إلى أن خرج الوقت، هذا في المعذور فليصليها إذا ذكرها. غير المعذور يصليها إذا خرج وقتها، يعني متعمد لإخراجها عن وقتها. يقول عند مسلم وإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، فهذا فيه إشكال، أي أنها تصلى مرتين، لا يصلي عند وقتها في وقتها، يعني صلاة اليوم الثاني يصليها في وقتها فلا يؤخرها كما مضى. أقول المتعمد للتأخير هل يصليها إذا أراد أن يصليها بعد خروج وقتها؟ نعم، عرفنا بالنسبة للنائم والناس معذور يصليها إذا ذكرها، النائم يصليها إذا استيقظ، فهل المتعمد حكمه حكم الناس المنصوص عليه الناس والنائم؟ نعم. عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع أنه يأثم بتأخيرها عن وقتها وعليه قضاؤها، نقل على هذا الإجماع أنه يجب عليه أن يقضيها، فإذا طولب المعذور فلن يطالب غير المعذور من باب أولى، هذا نقل عليه الإجماع. ويرى جمع من أهل التحقيق، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع على أنه لا يقضيها إذا فرط فيها عالما متعمدا مصرا حتى خرج وقته، وأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله، وهذه من غرائب المسائل التي ينقل فيها الإجماع على القولين المتناقضين. يعني ينقل الإجماع على أنه يلزمه القضاء، فإذا أمر المعذور بالقضاء فلا أن يؤمر غير المعذور من باب أولى، فلا أن لا يعذر بل يلزمه القضاء يؤمر بالقضاء من باب أولى، وهذا قول الجماهير بل نقل عليه الإجماع. أما القول الآخر ونقل عليه ابن حزم الإجماع ويرجح شيخ الإسلام وأفتى به بعض المحققين أنه لا يقضيه، خلاص خرج وقتها، انتهى وقت فعلها، الوقت المحدد لها انتهى، يعني كما لو صلاها قبل الوقت كذلك إذا صلاها بعد الوقت مع العمد. وقول الجمهور واضح يعني وما أخذهم واضح، إذا أمر المعذور بالقضاء فلن يؤمر غيره غير المعذور من باب أولى. وما يستدل به شيخ الإسلام وغيره أن هذه صلاة ليست على أمره وليست على هديه عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة مردودة فلا يكلف نفسه. وجاء في الحديث الصحيح من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر ولو صامه، لكن جماهير أهل العلم يلزمه القضاء قضى هذا اليوم. وأما بالنسبة للإثم آثم، من نام عن صلاة فانتبه قبل خروج وقتها بخمس دقائق بحيث يمكنه أداؤها، لكن انتبه محتلما، يلزمه الغسل، إن اغتسل خرج الوقت، إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، وكل من الطهارة والوقت شرط لصحة الصلاة. فهل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ يعني تقدم الطهارة ولا يقدم إدراك الوقت؟ كل منهما شرط لصحة الصلاة. نعم نعم، الوقت غيره طهارة. نعم طهارة. نعم، الجمهور على أن المقدم الطهارة، المقدم الطهارة. ولذا تجدون في تصانيفهم عامة العلم على أن الكتب إنما تبدأ بكتاب الطهارة لأهمية الطهارة، ولا يقبل الله صلاة من أحد حتى يتوضأ، ولا تقبل صلاة بغير طهور. ورأي الإمام مالك أن الوقت أهم من الطهارة، ولذا بدأ في موطئي بكتاب وقوت الصلاة، وقوت الصلاة. وشيخ الإسلام له استرواح وميل إلى مذهب مالك، وعلى كل حال هو معذور إذا انتبه قبل طلوع الشمس بما لا يكفي إلا الاغتسال أو الصلاة، يغتسل ثم يصلي وهو في هذا معذور كما لو خرج وقتها. نعم. عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حديث معاذ تقدم بعضه وفيه الأمر بالتخفيف وفيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغليظ القول على معاذ لأنه طول في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ليدرك فضل هذه الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، والصلاة تفضل بزيادة فضل الإمام وبعلم الإمام ورع الإمام تفضل بهذا، فليتحرى الإنسان من يصلي وراءه، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لإدراك هذه الفضيلة صلاة خلفه، وأيضا لو جد جديد ولا نزل وحي ولا جاء خبر جديد يتابعون رضي الله تعالى عنه ويتناوبون، واحد يدخل أول النهار واحد يدخل عند آخر النهار، واحد يلازم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار واحد يلازمه بالليل من أجل أن يحمل عنه هذا الدين. فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه، يرجع إلى بني سلمة، فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء ويعيد الصلاة، فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة ويصلي بهم نافلة، وجاء عند الدارقطني فهي لهم فريضة وله تطوع، لهم فريضة وله تطوع. وقل مثل هذا في من صلى في رحله ثم وجد الناس يصلون، يصلون يصلي معهم وفريضته التي صلىها الأولى، لأن قلب الفريضة إلى نافلة نعم إنما تكون من المنفرد قبل الفراغ منها، إذا فرغ منها استقرت، ولا بد أن يكون منفردا وأن يكون الوقت متسعا. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. فالتي يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض، والذي يصلي به يصليها بقومه هي النافلة. والحديث عمدة لمن يصحح صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل، والذين يتمسكون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلفوا عليه، يدخل في ذلك النيات كالحنابلة، عندهم لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، ولا من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكسه، لا بد من اتحاد النية بين الإمام والمأموم. لكن هل يقول الحنابلة بالعكس لا يصحون صلاة المتنفل خلف المفترض؟ يصححونه، لأن شخص صلى في رحله ثم جاء إلى مسجد وجد الناس يصلون، وفي نص إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، هذا نص في كون المتنفل يصلي خلف المفترض. وحديث الباب يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل، والتفريق بينهما يحتاج إلى نص قاطع، يعني نظير ما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والمرأة بفضل، لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة. ومن أهل العلم من يقول أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل، ويستدلون بهذا الحديث، إما خذوه جملة ولا تركوه جملة. نعم، التفريق بين المتماثلات لا سيما التي مساقها واحدا يحتاج إلى نص قاطع للعذر. وعندنا حديث الباب دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وفيه دليل أيضا على جواز إعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين، يعني إذا وجد سبب لهذه الإعادة، أما إذا كان مجرد وسواس فلا، صلى صلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها خلف إمام ثم يقوم فيعيدها منفردا ما في مبرر، فنقول ابتدعت. لكن يوجد مبرر، صليت مع منفرد وجدت جماعة هذا مبرر، فعلت مثل ما صنع معاذ أيضا هذا مبرر، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ففي هذا رد على من لا يجيز صلاة المفترض خلف المتنفل. وشيخ الإسلام في الاختيارات رجح قول الشافعية، ويقول الناظم ناظم الاختيارات، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثوبه المتصل أو المنفصل؟ نعم، نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصور أن الصحابة ينقلون ثياب معهم غير التي عليهم؟ لا، هي المتصلة، والسجود على الحائل المنفصل هذا ما فيه إشكال، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الحمرة وعلى الحصير وعلى صلى، لكن المتصل وتقدم في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن الركبتين تستران وكذلك القدمان. وأما بالنسبة للوجه واليدين مع الحاجة إلى ذلك من شدة حر أو شدة برد، وقل مثل هذا فيما لو كانت الفرشات قديمة وينبعث منها روائح، تجد بعض الناس يضع شماغه ويصلي عليه إذا وجدت الحاجة. هم يقولون بالكراهة، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، هذا مبرر لأن يبسط الإنسان شماغه، مثل قل مثل لو طلعت في رحلة وصار موضع السجود ما هم مريح، ما تقدر تخشع في سجودك، إما حصى ولا شوك ولا شيء، لا مانع من أن تضع طرف ثوبك الذي هو الشماغ، هذا في حكمه. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فهذه حاجة لشدة الحر أو لشدة البرد. أحيانا يجي في الشتاء في صحن الحرم البلاط جامد، لو سجدت عليه تصدع، لا مانع من أن تبسط عليه ثوبك أو شماغك، لا مانع. وقل مثل هذا فيما وجدت أي حاجة، لأنهم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة، لو وجد مثلا فرشات ينبعث منها روائح، أو وجد أرض غير مستوية فيها حصى فيها شوك ولا شيء، تسجد على طرف شماغك. لكن إذا لم يوجد سبب فأهل العلم يقولون بالكراهة، أهل العلم يقولون بالكراهة لسيما المتصل. بعض الناس يأنف أن يسجد على ما يسجد عليه الناس، يأنف أن يسجد، هذا ليس بمبرر مزيل للكراهة. نعم إذا شفت شيء وسخ لا تطيقه أو فيه روائح هذا مبرر، أما ما عدا ذلك فلا. يقول أكيد الناس مارين مننا وداسوه بأقدام، طيب وش يصير؟ ما تتصور شيء بيصير لك أمام قدام في القبر، الله المستعان. بعض الناس يسجد على يديه، لكن جل من يفعل هذا من غير المكلفين، يضع يديه ويسجد عليهم من شدة حر ولا من شدة برد، ولا هذا سجوده باطل، صلاته باطلة، لأن أهل العلم لا يختلفون في السجود على الوجه، لا بد أن يسجد على وجه، هذا سجد بيده ما سجد على وجهه، الساجد هما اليدان وليس الوجه، فالسجود على هذه الصورة باطل. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي، لا يصلي، الياء هذه، لا هذه ناهية، ناهية ولا نافية؟ ناهية، والياء ها ثابتة، هي ثابتة ها نافية، يراد منها النهي، والنهي إذا جاء بلفظ النفي كان أبلغ، ومنهم من يقول هي ناهية والياء للإشباع، كما في قوله تعالى في قراءة: إنه من يتقي ويصبر ألم يأتيك والأنباء تنمي، تكون للإشباع، ومثل هذا الذي يقال فيه للإشباع هذا لا شك أنه من أجل تمرير القواعد. نعم، ولا هي ياء، سواء قلنا ياء الكلمة أو ياء إشباع هي ياء، لكن إذا أرادوا أن يمرروا القواعد قالوا مثل هذا الكلام، كما يقولون: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها. توهم، مش معنى توهم، بس من أجل أن تكون قواعدهم منضبطة، ولا هي ما انفتحت لتتحقق القاعدة، لكن بمررون القاعدة مررين مارة مارة شئت أم أبيت، فيسلكون مثل هذا لتمرير قواعدهم، ولا شك قواعدهم منضبطة ولكنها أغلبية، يعني ليست قواعد كلية، هي قواعد أغلبية. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، وجاء في الحديث أولي كلكم ثوبان، يعني ما كل الناس عندهم ثوبين، لكن إذا صلى في ثوبين أكيد واحد بيستر أسفل البدن والثاني أعلاه. أما إذا كان واحد، صور الواحد مو بساتر، ما تقول ثوب قميص له كتوف ولا كمام ولا، لا، الثوبان عبارة عن إزار ورداء. وجاء في حديث جابر إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، هذا في الصحيحين. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، صلى أبو هريرة في ثوب واحد وثيابه على المشجب، ثيابه على المشجب، ليبين الجواز أنه تصح الصلاة في ثوب واحد. ليش ثيابه؟ وش المشجب؟ نعم، شماعة؟ لا لا لا، أنت تبي تستعمل، أنت مدرك أنت قطعا. يقول ثلاثة عصيان يقرن رؤوسها في بعض، ها مدرك أنت. نعم، تعلق عليها القرب والأسقية وكذا، يسمونها إيش؟ ما يسمونها مشجب ولا شماعة ولا، يسمونها مثل ما يقول أبو أحمد، ما في حد أدركها القرب إلى 30 سنة وهي موجودة، يسمونها إيش؟ كنارة. نعم، في هذه البلاد ما يعوزنا مثل هذا الاصطلاح، لكن بلدان أخرى ما يدرون الشيء. على كل حال، أبو هريرة يصلي في مثل هذا بعد أن توسعت الدنيا، ولا كان ما عنده إلا ثوب واحد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان، يصلي في ثوب واحد لا بأس، فإن كان هذا الثوب واسعا يلتحف به ويصل إلى أسفل البدن، وإن كان ضيقا يتزر به. وعلى هذا قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، منهم من قال النهي للكراهة بدليل حديث جابر، والأصل في النهي التحريم، لا يجوز له أن يصلي إلا وقد ستر أحد عاتقيه، على هذه الرواية، مع أنه في الصحيح ليس على عاتقيه منه شيء، رواية صحيح، فلا بد من ستر المنكبين أو أحد المنكبين مع العورة. قد يقول قائل أنه في شروط الصلاة ما يذكرون إلا من السرة إلى الركبة، ما يذكرون إلا من السرة إلى الركبة، شلون ما يذكرون مثل هذا؟ نقول نعم، الشرط من السرة إلى الركبة، لكن هنا وجوب، يعني يأثم إذا كشف والصلاة صحيحة. فرق بين هذا وهذا، لأنه قد يقول قائل ما نجد عند الأئمة كلهم من يذكر مثل هذا في شروط الصلاة. نعم، الشرط المشترط ستر العورة من السرة إلى الركبة، لكن يبقى أن مثل هذا في مثل هذا النص لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، النهي الأصل فيه للتحريم، فلا يجوز كشف المنكب في الصلاة، العاتق والمنكب واحد، ليس على عاتقه منه شيء. وإذا قلنا بالرواية الأخرى عاتقيه وأردنا أن نوفق بين الروايتين، قلنا العاتق المراد به الجنس، الجنس فيشمل العاتقين، فيلزم حينئذ أن يستر المنكبين. نعم، عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هذا الأمر